طائحة. يقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، يعني مالك خير. قال أنا عملك السيء وقلت الجن شر مؤلف. أسأل الله العافية، أسأل الله السلامة والعافية، وأن يعافينا وإياكم من عذاب القبر ومن أنواع العذاب. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته. فقيل له يا أمير المؤمنين تذكر الجنة والنار ولا تذكر، وإذا ذكرت القبر بكيت. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول مراحل الآخرة، فإن صلحت حال الإنسان فيه فما بعده أيسر منه، وإن ساءت حاله فما بعده أسوأ منه. يعني أول منازل الآخرة، وعذاب القبر ونعيمه حقا ثابت مجمع عليها السنة والجماعة، لما ورد من الآيات القرآنية ولما ورد من الأحاديث الثابتة الصحيحة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مقصود يا إخواني من هذا مشهد كل سيمر عليه خير أو شر، وقد أشار الله جل وعلا إلى ذلك في سورة الواقعة عند قوله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني أنتم عند الميت تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم، يعني الملائكة أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني فهلا إن كنتم غير مجديين ترجعونها إن كنتم صادقين. هذا يا من الروح أراد الله تخرج، لو تجمع أطباء العالم كلهم ما أراد قدر يمتون، مات ما في هدف جاء مر إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون ما ولا دقيقة. قال الله قال الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن روح القدس يعني جبريل نبذ في روحي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. كل ما هم ميت لن يستكمل رزقه وأجله اللي قدر الله له في الأجل في اللوح المحفوظ مر. كل هالعلاجات هذه كلها ما تقدم من قضاء الله ولا تأخر مر. قال تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، ثم ذكر أحوال المحتضرين. قال فأما إن كان من المقربين، سواء كلم هذا أعلى المنازل مقربين، فروح وريحان وجنة نعيم، هذا لهم عند البركة عند الاحتضاء، فروح وريحان وجنة نعيم. والمقربون هم الذين عملوا عملوا بالأوامر، فعلوا الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعضا من المباحات، وهم الذين قال الله فيهم في أول السورة السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أولئك هم المقربون وهم أعلى أهل الجنة درجة، أولئك خلص الله كريم الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تترون الكوكب الغابر في أفق السماء في المشرق أو المغرب لبعد ما بينهما في المنازل. قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيره. قال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفس محمد بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا مرسله. اللهم اجعلنا وإياكم دقيقة. أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الصنف الثاني أصحاب اليمين وهم أقل من المقربين ولكنهم على خير. وأما إن كان من أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين والعياذ بالله فنزل من حميم وتصلية الجحيم. إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله العظيم. هذه أحوال الناس كلهم ثلاث حالات: مقربين، أصحاب يمين، والعياذ بالله مكذبين ضالين عن كفار والعياذ بالله. فعلى العبد أن يحرص هذه الحياة ويسعى لفتاة نفسه ولا يغتر بمن هلك كيف هلك، وإنما ينظر لمن نجا كيف نجا. حذاري حذاري، فإنكم إلى ما صاروا إليه صائرون، وعلى ما قدمتم فردتم من الأعمال نادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمدنا وإياكم بواسع رحمته، وأن لا يكلنا إلى أعمالنا، وأن يجعل حجنا مبرورا، سعينا مشكورا، ذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جديد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن إلى الأسئلة كما دأبنا على ذلك في الأوراق. ايش قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما انتم ومن بالاندلس الا سواء. اندلس ما صار لاخيرا يعني، اندلس اسمها قديما. يعني قصدك ما فتحت الاندلس الا قريبا، اسمها الاندلس قبل ان تفتح. أقول هل سماها المسلمين بهذا الاسم ولا كان اسم سابق؟ كان اسم سابق قديما، ما هو قديم. نعم. يقول: هل يجوز الدعاء مع الامام في يوم عرفه؟ دعاء مع الامام؟ هذا السؤال. يسأل الأخ ويقول: هل يجوز الدعاء مع الإمام؟ يعني إذا دعا الإمام وأمنت على دعاء ما بشي. ما حكم من يلبس خاتم والساعة وهو محرم؟ يسأل الأخ ويقول: ما حكم من يلبس الخاتم والساعة وهو محرم؟ لا حرج في ذلك، بس إذا كان الخاتم ذهب لا يجوز لبس الرجال، أو الساعة فيها ذهب لا يجوز لبس هذا الرجال. نعم. وما حكم استعمال المرأة ومنع الحمل وذلك بعد وصية الطبيب؟ استعمال المرأة لحبوب منع الحمل إن كان لأجل الحج حتى ما فيها العادة، أو لأجل صيام رمضان حتى تصوم وتصلي، فلا، وكان لا يضر صحتها فلا حرج، وإن كان يقطع النسل فلا. نعم. يقول: ما هو رأي الشرع في أموال جمعية التي يتفق مجموعة من الأفراد على دفع مبلغ معين أول كل شهر يقبضه أحدهم وهكذا حتى يقبض الجميع؟ وهل يسأل الأخ ويقول: ما حكم الجمعيات التي يعملها بعض الموظفين كون يتفقون على جعل مثلا 2000 من كل واحد، يتفق 5 ولا 10 مثلا ويقبضها كل شهر، يقبضها واحد اللي يظهر، والله أعلم، أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وهل يجوز شرط أن يعني كل واحد يأخذ حقه، وأن لو واحد أراد أن يهون يرد على حقه أو توفي يطالب ورثته مثلا فلا حرج في ذلك؟ نعم. هذه يجوز استفادة منها في الحج، في الحج وفي غيره. ما في مانع. يقول: وكلت عن 16 فرد، وبسؤالي من ذو العلم أفادني أحدهم بأنه يجوز ذبح الهدي ممن على مذهب الإمام الشافعي، هل وعد بعد إحلام من عمره هل يجوز الذبح؟ يسأل هذا عن ذبح الهدي، وذكرني 16 شخص أنا أذبح عنهم، فهل أذبح عنهم قبل الحج ولا بعده؟ لا يذبح عنهم يوم العيد وما بعده، قبل لا يذبح. نعم. طيب يقول: إذا انتقل ماء زمزم هل فقد فائدته أم لا؟ يسأل قال: أنا ما أخذتش الجمعة الثانية، أنا وقفت عن 16 فرد وفعلا نبعت حبتين، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. وما العمل؟ ومرة اللي مني الشفعية إيه مولانا؟ والله هذه ورد عن بعض الشافعية أنه يعني إنه لا مانع في هذا، لكن هذا مخالف للدليل. إذا أتاك أحد بهذا على كل حال، أما أنا والله ما أظهر لجوازه. نعم. أما أنا ما أظهر لجوازه والله أعلم. مثل ما قلت لكم الآن. الهدي عقب العيد إن شاء الله، يوم العيد وما بعد. الشفعية أجدها مولانا؟ خلاص، المهم الهدي بعد العيد. والله أعلم. الشفعية أجدها؟ لا أدري. نعم. يقول: إذا صلينا الجمعة بالحرف هل نصلي بملابس الإحرام أو بالملابس العادية؟ يسأل خلوكم معي. يقول إذا صلينا الجمعة الحرم وعلينا ملابس الإحرام فهل نصلي في ملابس الإحرام ولا ملابس العادية؟ لا حرج في هذا، من أحرم قبل الصلاة ثم صلى ومشى إلى منى فامشي، وإن أحرم بعد الصلاة فلا حرج، الأمر واسع. وإن أحرم صباحا وطلع إلى منى وصلى هناك الظهر يعني ركعتين غير الجمعة فلا حرج في هذا. نعم. يقول الرجل انتقض الحصيات من أسفل الكب الرجل ورمى بها جملة واحدة وفي مرة واحدة عن جميع الأيام. إذا رمى بالحجر عن يسأل الأخ يقول رجل أخذ الأحجار من تحت الكبر ورمى بها مرة واحدة هذا ما يجي، على أنه يعيد الرمي إن كان في وقت، إن كان مضى وقت عليه الدم، إيه لأن الحجر لابد وحدة ورا وحدة ما تكبه جميعا سلعة واحدة كل. نعم. يقول يا شيخ أحبك في الله. أحبك الله يا حبيبي. بخصوص رمي الجمرات يقال بأنه يقول بسم الله والله أكبر رضا الرحمن وغضب الشيطان، هذا صحيح؟ المحفوظ يسأل يقول إن نسمع أنه يقول بسم الله إرضاء للرحمن وإغضابا للشيطان. اللي أنا أحفظ أن النبي كان يكبر مع كل حصاد، وهذا هو السنة. يقول الله أكبر أكبر. نعم. يقول بخصوص المبيت في مزدلفة وعنده نساء ليسوا عجزاء بل يستطيعون المبيت، فما حكم إذا لم يقل؟ والله بالنسبة للنساء الأولى الإنسان ينصرف من آخر الليل لقبل حطمة الناس في الزحام حتى لا يزاحموا يرمون الجمرة قبل الزحمة، وإن كانوا يخشى أن تجيهم العادة ينزل بهم ويطوفهم طواف الإفاضة حتى يكون في حل، لأن لو أخر طواف الإفاضة قد تأتي واحد منهم العادة فيضطر إلى أن يتأخر أو سبحان الله أو يروح بها ويرجع بها ويصير في حرج. نعم. يقول وجدت مبلغ من المال في السكن المقيم فيه ولم أستزل على صاحبه، وبعد أسبوع جدت مبلغ آخر بجوار مطعم ولم أجد له صاحب، ماذا أفعل؟ أما إذا كان المبلغ في السكن فاللي يظهر أنه يعني عليه يعلن للنزلاء يقول أني وجدت مبلغ من المال، من كان له مبلغ يتصل بفلان. أما إذا وجد في المطعم فهذا يسلمه للمسؤول عن المفقودات في هنا في عند باب الدجاج ويعتبر هذا المسؤول. نعم. من حتى اللي هو مرضى وكانت نفقته كاملة مدفوعة من دولته وهو مقتدر أي يستطيع النفقة فهل حجته مقبولة أم لا؟ يسأل ويقول شخص أول حجة وتسأل النفقة مدفوعة من دولته وهو يستطيع أن يحج من عنده هل في هذا من حرج؟ إن كان أنه طالب أن يدفعون عنه وهم غني ما يصح لهذا، وإن كان لا أنهم هم يتبرعون بالنفقة لحجاج فلا حرج عليه. يقول هل يشترط في النعلين أن يغطي الكعبين؟ يسأل يقول هل يشترط في النعلين أن يغطي الكعبين؟ هو المفروض أن يقال هل يشترط في النعلين أن لا يغطي الكعبين؟ إذا غطى الكعبين فلا يصلح للحرم فيه، بل لابد أن يكون أسفل من الكعبين. نعم. هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي أم لا؟ الله يسأل عن المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي، والأصل أن المرور بين يدي المصلي لا يجوز، الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في هذا، لكن في الحرم نظرا للزحام وعدم تمكن الناس من الصلاة إلى سترة فأرجو أن لا يكون في حرج، لأنه لو منع الناس من المرور تعطلت الناس ولا يمكن أيضا نفس إطلاقا. نعم. يقول أنا طالب جامعي تبدأ امتحاناتي أول يوم العيد، فهل يجوز لي أن أوكل شخصا آخر عني بالرمي يوم العيد؟ أي نعم، أول أيام العيد. أول لا يوم العيد ما في، لا خلص إن شاء الله الحج إن شاء الله يوم الامتحان. نعم الحنة والعيد على حد يطلب. أول يوم بعد العيد يم يرميرا الذين يمكثون المملكة منذ عمرة رمضان هل عليهم هدي أم لا؟ إذا يسأل يقول الذين مكثوا بالمملكة بعد ولم يعتمروا إلا في رمضان هل عليهم من هدي؟ إذا حج مفردين ولم يكونوا أتوا بعمرة في شوال ولا ذي القعدة فلا حرج عليه، لا هدي عليه. يقول الحجاج الآن يشترون، لأن رمضان ليس من أشهر الحج. نعم. الحجاج الآن يشترون ما يلزمهم، فهل في ذلك جدال؟ يقول إن الحجاج يشترون ما يلزمهم، فهل في ذلك جدال؟ لا. من كون الإنسان يبيع يشتري ويماكس في الأسعار، قال له والله هذه بـ20، قال لا يأخذ 15، هذا ما جدال. الجدال هي المماراة بين الناس، الخصومات أو المماراة في العلم أو شيء من هذا. أما مثلا كون إنه البيع والشراء والإنسان يدافع عن حقه، ما في جدال. يقول ما يتجه لعرفات يوم التروية مباشرة، هل عليه شيء؟ المبيت في منى ليلة التاسعة على سنة من سنن الحج، فمن فعله فقد احسن ويرجى له الأجر، ومن لم يفعل فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. يقول هل أهل الكتاب الذين يعملون الحسنات ولكنهم غير مسلمين يدخلون الجنة علما بأنهم يعتقدون بأن المسيح ابن الله؟ جميع الكفار من أهل الكتاب أو المشركين أو الدهريين أو غيره لا تنفعهم الحسنات في الآخرة، لكن الله لا يظلم أحدا، يطعمهم بها في الدنيا، يعطيهم بها في الدنيا، يعطيهم الصحة والعافية، يمكن لهم في الجاه، يعطيهم مثلا أقواتهم وأرزاقهم وما إلى ذلك في مقابل ما بذلوا من الخير. أما في الآخرة ما ينفعهم شيء، لقوله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يقول رجل يسأل على أنه حضر مع جماعة في حفر قبر، وبعد الحفر وتجهيز القبر دخل في القبر ووضع نفسه فيه وقال يا نفس هذا مكانك، ماذا عليه؟ وركض جو دائما لقام هذا يقول انه حفر يحفر قبر او انه يساوي القبر وانه جرب ورجل وقال يا نفس هذا مكانك فاستعد. نعم هذه موعظة وعظى نفسه في هذا وصحيح، بس عليه حاجة يمتثل، عليه ان يمتثل صح عقيدته. كان من الناس اللي يعني يتوسلون بالقبور لا يتوسل، كان يدعو من دون الله احدا لا يدعو، وان يستقيم على طاعة الله جل وعلا ويصرف عن المعاصي، يكون هذا موعظة. هذا طيب كون الانسان يعني يتأمل في مخلوقات الله، يتذكر في مصيره، اذا مر الخباز شاف النار والعياذ بالله تتوضا، ذكر النار شاء الله ان الله ينجي منها وعمل الاسباب التي تنجي منها، اذا جاء على مكان ربيع ورائحه طيبه وهواء طيب ذكر الجنه وما فيها واستعد لهذا وجدد ايمانه، هذا عمل طيب. كل هذه امور اذا راى مثلا يعني شيء من مخلوقات الله جل وعلا تجلد على عظمه الخالق وان الله جل وعلا ان الذي خلقها اعظم منه وهكذا، يعني هذا طيب. وما قدر الله حق قدره والأمر جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والقيامة الجميع الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني العقول الذين يتفكرون الذي خلق لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، أن الإنسان يتأمل على الخلق العظيم الجبال والأرض والسماء على سعتها وارتفاعها، هذا النبات وأن الأرض اليوم ممحلة وبكرة مخصبة وأن اليوم مخصبة وبكرة يابسة، تأمل الإنسان يشوف. يقول جماعة دخلوا بالعمرة وطافوا وسعوا وحلق بعضهم لبعض، ماذا عليهم؟ يسأل يقول جماعة دخلوا للعمرة طافوا وسعوا وحرق بعضهم لبعض لا شيء عليه إن شاء الله. من هم أصحاب الفترة؟ يسأل ويقول من هم أصحاب الفترة؟ أصحاب الفترة هم الذين وقعوا بين الفترة بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أصحاب الفترة، ما أتاهم نبي ما أتاهم رسول، فهؤلاء أصحاب الفترة. هو وضعهم أمرهم من الله جل وعلا. لأهل عندهم أقوال وأصحوا، والله أعلم أنهم امتحنوا في الآخرة، وأن الله ليظهر سابق علم الله فيه. نعم. هل يجوز للمرأة يعودون إلى المسجد حتى يوم الجمعة؟ هذا السؤال يقول هل يجوز للمرأة يعودون إلى المسجد يوم الجمعة؟ هذا اللي بعده. طيب إنسان متمتع وبدأ يتحلل من العمرة ذبح الهدي، هل هذا جائز؟ إيش؟ إنسان متمتع وبعد العمرة ذبح الهدي، هل هذا جائز؟ يسأل الأخ ويقول إنسان متمتع لما تحلل من العمرة ذبح الهدي. هذه مسألة كثيرة ما تقع. فقلت لكم إن الذبح يوم العيد وما بعده، لكن إذا كان الإنسان أفتاء طالب علم واقتنع بفتوى فالإثم على من أفتاء، وإن كان والله من حاله أو تقليد لأخوياه أو مطوف قال يذبحوا ذبحوا فليظهر لأنه ما يجزي عليهم يعيدونه. إذا كان ما معهم شيء يقفون ثلاثة أيام مكة سبعة أيام يروحوا البلاد. نعم. هل يجوز ما حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟ سنة رفع اليدين سنة في تكبيرات الجنازة. الله أكبر. نعم. الموعظة وقراءة القرآن عند القبر ما رأيك؟ إيش؟ إيش؟ دليل على رفع يدين عند القبر. عند الصلاة عميق. والله فعل ورد عن بعض الصحابة. ورد عن بعض الصحابة. دليل يحرمني لأنك ورد عن بعض الصحابة. ما أدري والله. أصل هذا مش تراجع في صلاة الميت. تبغى الفقه؟ لا أحببته. لا متعلم. إيه تراجع عليه. قراءة القرآن والموعظة عند القبر ما حكمها؟ والله يسأل الأخ يقول قراءة القرآن والموعظة، أما قراءة القرآن هذه من البدع ما تجي عند القبور، وأما الموعظة فبعض أهل العلم يقول لا مانع من الموعظة عند القبر لأن الناس مجتمعون، لا مانع أن الإنسان يعظهم كما وعظ النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في الحديث الذي ذكرت لكم آنفا حديث البراء. وقال آخرون ما ينبغي أن يتخذ هذا عادة وأن كفى بالموت واعظ، ولعل هذا أولى والله أعلم. كفى بالموت واعظ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان معتاد أن يعظ الناس مثل هذا عند القبر، وإنما يعني حفظ عن هذا قصة الإخبار عن عذاب القبر ونعيمه في حديث البراء بن عازب في عند القبر. فهذا يعني لكن اتخاذ عادة أن يكون واحد يخطب في الناس يقول استعدوا وفعلوا، لا هذا ظاهر ما غير مسؤول. نعم. يقول هل يجوز دعاء جماعي؟ دعاء الجماعي أيضا غير مشروع، وإنما الذي يشرع هو أن الإنسان يدعو لوحده. لكن لو دعا إنسان مثلا في القنوت مثلا أمنوا على أو ختم القرآن وأمن الباقي على دعاه فلا حرج، لكن كون يدعون جميع لا. نعم. يقول عند إجراء الطواف الخاص بالعمرة أحد الأشواط كان من داخل حجره ولم أعرف ذلك إلا بعد التحلل. يسأل الأخ يقول إنه طاف للعمرة وعند بعض الأطوفة دخل ما بين الحجر والكعبة المشرفة ولم يشعر إلا بعد أن فرغ، هذا عليه أن يعيد الطواف، يلبس الإحرام ويعيد الطواف والتقصير. هذا صاحب السؤال ها؟ أقول حاضر صاحب السؤال. نعم نعم. عليك أنك يا أخي إن شاء الله تعيد، لأن دخولك ما بين الحجر وما بين الكعبة ما يجي. يعيد الطواف السبعة؟ كل السبعة هي. يلبس الإحرام ويعيد طواف السبعة والتكفير. لا السعي ما يلزم. نعم. يقول أنا رجل أبني البيوت للبيع من مالي الخاص ولم أجد مشتري إلا من سريح سريح يا أخوان قدوا إيش ولم تقول أنا رجل أبني بيوت للبيع من مالي الخاص ولم أجد مشتري إلا من إلا من يقترض من ملك الإسكان، فهل لي أنا بيعه؟ إسكان وين مش ملك الإسكان؟ ماله اللي ما راد. على كل حال أنت ما عليك، أنت جاب لك دراهم ولا أسأل عنها، أعطاه خلاص فعليه. نعم. ما حكم تقصير اللحية؟ لا يجوز. نعم. ما رأي الدين في فائدة البنوك الإسلامية حيث وجودها في المنزل؟ إيش؟ حيث أن وجودها في المنزل يعرضها للضياع. الإيداع، يسأل الأخ ويقول ما هو الرأي في مسألة الإيداع في البنوك؟ الإيداع إن كان إيداع بدون فائدة وإنما هو حساب جاري تأخذ منه وتضع عليه، فأرجو أن لا يكون في حرج من حاجة. لكن إذا وجدت بنك ما يتعامل بالربا فهذا أكمل وأولى، وإلا على السواء دراهم ولا تخلع على فوائد، لأن وضع الدراهم في البيوت أيضا يعرضها للأخذ سرقة وضياع وما إلى ذلك. نعم. هل يجوز الإحرام بالفندق أم لا أثناء الذهاب إلى عرفة؟ وكم عدد الحصيات اللي يسته؟ أنا معي مبلغ فكتبت البنوك العادية اللي هي بنك مصر والأهل وكذا، كانت فكانت ان انا وديت بنك الإسلامي، البعض بيقول ان الفايدة الإسلامية حلال، فبأضطر ان انا باخد منه ومثلا اصرف منه، هل يجوز ان انا نفقتها بس من احطها بغرض الفايدة؟ انا احطها بغرض الامان. لا أما قضية ما يخلصهم سؤالك، أما قضية الآن البنوك الإسلامية وكونها تأخذ منها فوائد لا أعرف عنها شيء، لكن إذا وضع المال في البنك لأجل حفظه ولا يأخذ عليه فوائد فلا شيء فيه إن شاء الله، يصير هذا من باب تأمين المبلغ. أما قضية هذا البنك ما يتعامل بالربا والله ما أعرف عن وضعه، لكن وضع البنوك الدراهم في البنوك لأجل كون حساب جاري بمعنى أن تحفظ عندهم وتأخذ منه إذا احتجته وتضيف إليه لو جاء عندك دراهم ما في إن شاء الله، والله أعلم. يلا عاد روح أبو يزيد. يقول هل يجوز الإحرام من الفندق أم لا أثناء الذهاب إلى عرفة؟ وكم عدد الحصيات؟ ما في مانع أن الإنسان يحرم من سكنه، يحرم الإنسان من سكنه في الفندق ولا البيت ولا من أي مكان، خيمة في أي مكان، يعني وأما حصل نار خلوك معي، فإن تعجل فهو 49 70 يوم العيد، 21 يوم الحادي عشر، 21 يوم الثاني عشر. إذا قلنا الآن 21 زائد 21 يطلع كم؟ 47 زائد 7 يوم العيد 47 هذا المتعجل، اللي تأخر يوم 13 يضيف إلى 21 يطلع كم؟ 70 ما فائدة الصلاة على النبي؟ يقول ما فائدة، هل يجوز السعي بين الصفا والمروة تطوع؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز السعي بين الصفا والمروة تطوع؟ لا لا يشرع، وإنما اللي يشرع الأكثر من الطواف هذا يكون زحمة، أما السعي فلا يسعى إلا لواجب كالعمرة والحج بس. نعم. يقولون أن حلية النبي صلى الله عليه وسلم بمئة مرة يوم الجمعة، إيش؟ الصلاة على النبي بمئة مرة يوم الجمعة. يسأل ويقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مئة مرة، هذا لم أقف عليه ولا سمعته إلا الآن، واللي أنا أعرف قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت يعني بليته؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجاء في الحديث الصحيح من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، هذا صحيح. وجاء أيضا البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وجاء في الحديث الآخر إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة، اللهم صل وسلم عليه. وفي الحديث الآخر رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي فصلوات الله وسلامه عليه، فما من خير إلا ودلنا عليه، ومن شر الله وحذرنا منه. فمن الخير الذي دلنا عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، ومن الشر الذي حذرنا منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا خير ما يجزي به نبيا عن أمته عليه الصلاة والسلام. جاهد في الله ودعا الناس وله من الأجر مثل أجر من تبعه، له مثل أجر أمته هذه كلها. اللهم صل على محمد من غير أن ينقص من أجورهم كلها، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. ولهذا صار منزلته في أعلى الجنة، في منزلة ما إلى زالة الوسيلة في أعلى الجنة تحت العرش. الله أكبر، لأن يعني الجنة تقوى عرش الرحمن. الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول إني أحبك في الله، وعندي مبالغ في بنوك متعددة، ولا تمكن من استثمارها بعد، أخرج فوائدها في سبيل الله، ولا أنتظر من ذلك ثواب لأنها مال غير طيب، فهل علي إثم؟ أنا البنوك الإيداع فيها للحاجة لا مانع منه، لكن لا يجوز أن توجع لتأخذ فائدة وتصدق بها، لأن هذا ربا. لكن لو ألزمت مثل بعض البنوك الأوروبية حسب ما نسمع، الأمريكية يلزمهم بالفوائد،